الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. وأما اعتبار الإيجاب من الكفيل، قلنا أنها عقد فيعتبر فيها الإيجاب، فاعتبار الإيجاب والقبول من جهة بداهة اعتبار كل من الإيجاب والقبول فيما كان عقد. العقد هو معناه هذا، العقد معناه عقد، عقدة على قول الإيرانية، جره جره خرده جره خردان. المهم إيجاب وقبول معتبران من جهة كونها الكفالة عقدان. قال وأما اعتبار الإيجاب من، وطبيعي الإيجاب من الكفيل يكون والقبول من المكفول له، فلأن ذلك مقتضى أبدلها المؤلف فلبداهة كون الكفالة، فلأن ذلك مقتضى كون حذفت فلأن فلبداهة كون الكفالة عقدا قائما بالكفيل والمكفول له. يبقى شيء آخر وهو أن رضا المكفول معتبر، رضا الكفيل رضا المكفول له معتبر، وقطعا هما طرفان المن للعقد، لكن رضا طرف ثالث وهو المكفول معتبر أيضا أو ليس معتبرا؟ هنا وقع الكلام في ذلك، فبعض اعتبره وبعض غض الطرف عنه، قال لا مو معتبر. طبيعي من اعتبره لنكتة ومن لم يعتبره لنكتة أخرى. على كل حال قيل بعدم اعتباره وقيل باعتباره، أما من قال بعدم اعتبار رضا الطرف الآخر فمن جهة أن وجود اعتبار قبوله مشكوك، وإلا بغض النظر عن رضاه وقبوله، قبول هنا بمعنى الرضا لا القبول بمعنى صيرورته طرف، أي مو أنه رح يصير العقد مركب من إيجاب وقبولين. خب من قال بعدم اعتباره قال احنا عدنا عقد جرى بين أو يجري بين الكفيل والمكفول له، وهذا ما دام يصدق عليه عقد رضي أو لم يرضى فصدق العقد عليه على هذا اللي جرى متيقن، فيكون موردا مشمولا لقوله تعالى أوفوا بالعقود. فإذا حتى لو ما راضي آية أوفوا تجي تقول شنو سلام عليكم أوفوا بالعقود، ليش؟ لأن عقد موجود حتى لو رضا ما موجود. من قال باعتباره قال لا مو احنا نشك في ان رضاه مقوم للعقد، يعني بحيث اذا رضا ما متحقق عقد ها نحتمل، ان نحتمل كافي، نحتمل كافي مو الا نحلف بالعباس انه ها، فمجرد احتمال ان رضاه دخيل في صدق العقد، أحسن صيرورة عقد، يعني ليس شرطا. إذا شرط الشرط شي يكون خارج، أمر خارج، أما إذا لا شكينا في أن العقد عقد الكفالة متوقف صدقه، صدق عقد الكفالة متوقف على رضا الطرف على رضا الشخص الثالث وهو المكفول، هنا أنا بعد ما أقدر أحلف بالعباس أنه عقد، لما ما أقدر أحلف، ما متيقن أنه عقد، أقدر أتمسك بأوفو بالعقود وأقول آية أوفو بالعقود تقول هنا نفي بالعقد حتى لو رضا ما موجود، ما أقدر أتمسك. لما ما أقدر أتمسك إذن دليل على صحة العقد ما عندي يعني، فما لم يرضى دليل على صحة العقد ما أكو. لأن إذا أريد أتمسك بأوفو راح يصير تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهو تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ماذا؟ ها شنو بالخاص؟ هذا بالعام، هذا اتفق على عدم جوازه، هذا اتفق على عدم جوازه. أكو عندنا تمسكين بالعام في الشبهة المصداقية أبينهن بعدين سريعا، أعيد سريعا. وقع الكلام بأن رضا الطرف الثالث، سامحني أقول طرف، الشخص الثالث وهو المكفول، هل معتبر مضافا إلى رضا الكفيل والمكفول له أو لا يعتبر رضاه؟ قيل بعدم اعتباره. ليش بويا ما يعتبر؟ قال لأنه حتى لو ما يرضى يقول والعباس ما أرضى، ما أرضى يصدق عقد إحنا علينا اللي أجرينا؟ لو ما يصدق، ما دام يصدق عقد تجي آية أوفوا بالعقود قهرا تقول طبقني. ومعنى طبقني يعني شنو؟ يعني العقد في به، في بالعقد يعني شنو؟ العقد صحيح لو مو صحيح؟ صحيح. فإذا حتى لو لم يرضى العقد صحيح. قائل آخر قال لا، إذا ما يرضى العقد ما معلوم صدقه، ما معلوم كافي، مو نعلم بعدم صدقه، ما معلوم أنه يصدق عقد على الكفالة إذا الشخص الثالث ما رضى. ما دام ما معلوم صدق العقد أقدر أتمسك بأوفو؟ ما أقدر، لأن التمسك بالعام فرع إحراز صدق العام على ذلك. لما يقول لك أكرم العالم، أروح أشوف جزر خان شخص ما أدري به عالم أو ليس بعالم، عالم أو جاهل، أقدر أقول أتمسك بأكرم حتى أكرمه يجب الإكرام؟ لا. هذا الجميع اتفق بأن مثل هذا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام ما يصح. وقع الكلام في أن الشبهة المصداق تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، يعني قال لي أكرم العلماء، بعد قال لي لا تكرم النحويين، خرج طائفة ما أدري هذا شفته بجزر خان نحوي أو لا. إذا كان نحوي لا يجب إكرامه، بل لا يجوز إكرامه، لأن قال لي لا تكرم النحوي. إذا كان لا غير نحوي يجب إكرامه، لأن قال لي أكرم العلماء بس أدري بي عالم، لكن شنو ما أدري بي نحوي أو أصولي. هنا إذا أرد أتمسك بأكرم العلماء لإثبات وجوب إكرامه، هذا يسموه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص. هذا اختلف فيه المشهور عدم حجية التمسك، صاحب العروة السيد اليزدي رحمة الله عليه يظهر منه أنه يقول بالجواز. فأنت ليس الخلط وين ما تشوف شبه أي. فإذا إلى هنا اتضح بأنه منشأ الإشكال عليكم السلام في اعتبار رضاه وعدم اعتبار رضاه وليد هذا، أنه أقدر أتمسك أو لا. إذا كان رضاه تكرار ب أسلوب آخر، إذا كان رضاه معلوم أنه ليس له مدخلية في صدق، يعني إذا رضا معتبر من باب أنه يشترط في الكفالة رضا الشخص الثالث المكفول، وهنا أنا أقدر أتمسك بأوفو لنفي الشرط إذا أنا أشك في أنه يشترط أو لا. شلون إذا شكيت على أنه يشترط في الوضوء المضمضة أو لا، يشترط في الصلاة الاستعاذة أو لا، ما دام أشك أقول هو عندي عموم إطلاق يقول لي أقمس، ما قال لي أقم الصلاة المقيدة بالمضمضة في وضوئها أو الاستعاذة، فأنفش احتمال الشرطية بمن بالإطلاق لا. أما إذا لا أصلا صلاة ما يقولون إذا استعاذة ما أكو، أشوف كان هجي شكي كان، صلت لا تقول لي هذا شلون شك، أقول لك صلاة وكان شكي بنحو أنه لا تصدق صلاة إذا ماكو استعاذة. هنا اذا ما رضى الطرف الثالث ما موجود اصلا عقد ما يصدر. وهنا انا بعد ما اقدر اقول ان اتمسك باوفو بالعقود، اتمسك باقمس. قال واما رضى المكفول له فقيل عفوا اي واما رضى المكفول هاي له شيلها اي شيلها شيلها شيلها شالها المؤلف حذفها. واما رضى المكفول، رضى المكفول له اخو العباس جزء اصلا اصلا لا يصدق عقد اذا ما موجود. اي طبيعي لا يصدق عقد اذا قبول ما موجود، اذا قبول اكو لكن رضا ما اكو مكره، لك يصدق عقد لكن ليس صحيحا. اي بيع المكره بيع لأنه ليس صحيحا، أما إذا قبول ما أكو من المكره أصلا ما قال قبلته ما قال كذا، أصلا عقد ما صاير لأنه العقد مو من بشكل التصفيق، هو مو من إيد واحدة، إيدين اثنين إيجاب واحدة ما يصير، لازم قبول أكو. وأما رضا المكفول فقيل بعدم اعتباره تمسكا بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. ليش؟ لون أتمسك لصدق العقد عقد الكفالة، يعني قل لصدق العقد، لصدق عقد الكفالة باتفاق الكفيل والمكفول لا، بمجرد ما اتفق الكفيل والمكفول لا، هذا قال كفلته ذاك قال قبلته، يصدق عقد فتأتي أوفوا بالعقود ولو بدون رضا المكفول. هذا بناء على لما يقول لصدق عقد الكفالة، إذا رضا الشخص الثالث جعله مو ركن مو جزء، جعله شرط، والشرط سيكون فرق الشرط عن الجزء شنو؟ الجزء داخل الشرط أحسن. وقيل باعتباره، لما قال باعتباره لأجل أننا نشك بأن رضا الثالث شنو؟ جزء، سمي جزء ما الله تتوضح الفكرة. قال وقيل باعتباره للشك في صدقه، وقيل باعتبار رضا المكفول للشك في صدق العقد بدونه بدون ذلك، فيلزم الرجوع لمن؟ هذا أنا ما ذكرته، قال لمن ما نقدر نرجع لأوفوا بالعقود حتى نثبت وجوب الوفاء وبالتالي صحة العقد وإن لم يرضى. طب شو اسوي اذا اوفوا ما اكو دليل امضاء؟ شو اسوي هسه؟ ايش اقول على هذا العقد اللي جرى بين الكفيل وبين المكفول له من دون رضا الاخر؟ شو نقول؟ نقول خب اوفوا ما نقدر نطبقها، روايات الكفاله ما نقدر نطبقها، سيره همات ما نقدر نطبقها، يعني المفروض ما عندنا دليل هسه لا اوفوا ولا هاي اوفوا من باب المثال انفينا، لازم تنفي بقيه أدلة تقول هم ما أقدر أتمسك بيها، فحينئذ ما عندك إلا الاستصحاب. الاستصحاب هم نتيجة سلبية منفية خلاف ذلك، لأن الاستصحاب شي يقول لك؟ يقول لك قبل ما أنتوا تقولون كفلتوا ذاك يقول قبلتوا، قطعا أكو أثر الكفالة، لو عدم أثر الكفالة كان أكو طبيعي عدم أكو، سامحني العدم ولا شيء، لكن حتى الآن لما ما راضي الأخ بس أنا والمكفول له رضينا وقبلنا، انشك هذا عدم الأثر انقلب إلى الأثر أو باقي عدم أثر، لا تنقض اليقين بالشك. روايات الاستصحاب ودليل الاستصحاب شو يقول؟ استصحب عدم الأثر، استصحب عدم الأثر يعني الكفالة ما تفيد. شو وقت أحلف بالعباس أكو أثر؟ إذا رضى، فإذا صارت النتيجة عكسية. واضح؟ قال فيلزم الرجوع إلى استصحاب عدم الأثر دون عموم أوفوا بالعقود لكون المورد. ليش أوفوا؟ أقول لك ما أقدر، قلنا لكون المورد من موارد التمسك بالعام في الشبهة، قال لكون المورد من الشبهة المس مصداقية علما للعام لو للخاص، ما عندنا خاص أصلا للعام، وهذا الجميع اتفق على أنه ما يمكن التمسك به بالعام. مجرد عدم الدليل يكفي يكفي يكفي يكفي الإثبات يحتاج إلى. مثلا إذا ماكو دليل على النجاسة ما تقدر تقول هو طاء، لازم تتمسك بمن؟ بأصالة الطهارة. أما إذا شلون تريد تتعامل إلى أثر، تعامل إلى أثر، يعني مثلا إذا تريد أنت تصلي اللباس إيش لازم يكون، طاهر أو لا؟ عدم النجاسة، النجاسة مانع، ما أكو فرق. إذا يعتبر طهارة اللباس هنا لازم شو تثبت حتى يجوز لك أن تصلي بهذا اللباس؟ ثبت طهارة. مجرد تنفي النجاسة مو كافي. فإذا من أول كان هو شنو مو نجس، الآن تقول أستصحب عدم النجاسة، خو ما ثبت لك الطهارة، هو يشترط في اللباس أن يكون فلازم تتمسك بمن؟ بأصالة الطهارة. أما إذا قلنا لا يكفي مو نجس، مو نجس كافي، الاستصحاب واحدة كافي، مو إلا بعد تتمسك بأصالة، هذا يختلف الأثار. ما أدري الفكرة واضحة صارت؟ إلى هنا اتضح. فالخلاف على هذا ينشأ من كون رضا المكفول. إذا قلنا معتبر، معتبر على سبيل الشرطية لو على سبيل الجزئية؟ يقول إذا على سبيل الشرطية هو واضح، حتى الشرط إذا ما موجود العنوان صادق، فالعقد صادق، فتقدر لا تقول صحيح، قول صادق، فنقدر نتمسك بأوفو حتى ننفي شرطيته. وإذا كان إلى مدخلية في صدق ما تقدر بعد. أجيب لك فرد مثال آخر، مثلا مثلا سشوينا خلي يروح ذهنك هسه، أنت بعض الأوقات هو المثال لازم يقرب، أنا رحت شوي أشوش ذهنك اليوم حالف أشوش ذهنك، لكن فائدة بحث أصولي. وقع الكلام في أنه ذن العبادات مثلا الصلاة اسم للصحيح أو للأعم، السامعي لا أقل، إذا مو قاري سامعي، وين تظهر الثمرة؟ من جملة الثمرات هذا. إذا قلنا إذا شكينا هسه الآن، إذا شكينا بأنه جلسة الاستراحة واجبة، الشرطي الطمأنينة شرط في الصلاة، إذا شكينا بناء على التمسك، بناء على الوضع للصحيح، يعني بناء إذا كنت صحيحيا تقدر تتمسك بالبراءة لنفيه، أو قل أقدر أتمسك بعموم أقم الصلاة حتى أن أقول والله الشارع قال لي أقم الصلاة، ما قال لي أقم الصلاة مع الاستعاذة، ما قال لي أقم الصلاة عن طمأنينة، ما قال لي أقم الصلاة إلى آخره. أقدر أتمسك إذا كنت صحيحيا؟ أقدر أتمسك؟ لا، لأن إذا كنت صحيحيا أصلا من دون الاستعاذة لا يصدق صلاة، فكيف أتمسك بأقم الصلاة؟ أما إذا كنت أعميا يعني يصدق عنوان الصلاة على الواجد والمعنى الأعم هو هذا الأعمي، حتى على الفاسدة يصدق. فإذا على كل حال هذا اللي أجيبه من دون استعاذة والعباس هو صلاة، فأقم الصلاة كافي لنفي الشرطية، أثبت أنه هذه من الثمرات. جيد، هنا نهمات هذا جاي نطبقه، أن رضا الطرف الآخر هل هو دخيل أو ليس دخيلا. صفحة قد 190 خط. ثم قال فالخلاف على هذا ينشأ من كون رضا المكفول على تقدير اعتباره هل هو شرط في الصحة لينفى بالإطلاق مع الشك في اعتباره أو لا. مو شرط في الصحة، ركن، جزء أنا سميته لكي لا تتحقق الكفالة بدونه، أصلا ما تصدق الكفالة بدونه، عقد ما يقولوا له بدونه. صاحب الجواهر المن اختار قال وما لصاحب الجواهر قدس سره إلى اعتبار رضا المكفول، قال معتبر رضا المكفول باعتبار أن الركنية يعني ذهن الشريف لا يرى صدق العقد من دون، قال ما أقدر أنا أقول أن هي شرط، يعني ما معلوم عقد يصدق، وهذا كافي قلنا لعدم جواز التمسك به. أوفوا بالعقود، وذلك يكفي لعدم صحة التمسك بعموم أوفوا بالعقود، ماشي الحال أمشي. وأما جواز من جملة الأحكام التي تقدمت، قلنا يجوز للمكفول له أن يطالب بحبس الكفيل، يقول له أنت قلت لي على أنه أجيب لك المكفول أحضره في الوقت المحدد، اليوم الوقت المحدد يلا وين يلا، إذا ما تجيبه، إذا قال ما أجيبه أو ما أقدر، يقدر يحبسه. طب شنو دليل ذلك؟ أكو عندنا موثقة لعمار الساباطي، جيد، موثقة عمار الساباطي هذه همات في الباب 9 حديث رقم 1، نقرأ المتن ثم نأتي إلى الرواية. قال: وأما جواز حبس الكفيل مع عدم إحضاره المكفول في الموعد المقرر، فلموثقة عمار اللي يرويها شنو الشيخ الكليني عن شيخه العطار محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد، هذا مو مهم، ابن عيسى أو ابن خالد لأن كلاهما معتبر، عن ابن فضال يعني الظاهر الأبو الحسن، لعله الحسن ابن علي ابن فضال، عن عمار الساباطي فطحي، ولأجله لا أقل تصير. وإذا كان ابن فضال الأبو يقول رجع أواخر أيامه إلى الحق، وإذا كان الابن لم يرجع فمن عمار وابن فضال رح يصير موثقة. خب، عن أبي عبد الله عليه السلام: أتي أمير المؤمنين برجل عليه السلام برجل قد تكفل بنفس رجل، بنفس مو بما أحسن حتى تكون ضمان أو كذا، هاي كفالة، بنفس رجل فحبسه وقال أطلب صاحبك، واضحة الدلالة هذه وغيرها. طب إذا هذا المحبوس لما انطب ساعة وشاف الوضعية مو مناسبة بالسجن، زين، قال بويا أنا أدفع $1,000 خلصوني، هنا نقدر نقول له لا لازم تجيب ال... لا ليش؟ لأن الحبس هو كان لأجل شنو أصلا؟ هي الكفالة لأجل شنو؟ لأجل الفلوس. هسه هذا يريد يبرئ ذمة ذاك، ويجوز التبرع بأداء دين المديون، موجل ولا. قال: وأما الاكتفاء بأداء الكفيل الدينين في تخلية سبيله، فلأنه معه مع أداء الدين تفرغ ذمة المدين. قال: لما تفرغ ذمة المدين المكفول بعد شنو نحضره؟ حتى نقول ابقى بالسجن إلى أن تحضر، ماكو شيء، ولا يعود موجب لبقاء الكفالة. طب إذا أنا أطيت $1,000 أنا منه الكفيل، أقدر أرجع وأطرق باب المكفول وأقول له يلا طيني $1,000 أنا دفعت؟ إذا كانت الكفالة بطلب منه والدفع بطلب منه، إذا الدفع المهم، الدفع مو الكفالة، إذا الدفع بطلب منه إيه أقدر أطرق بابه. ليش؟ السيرة قائمة على ذلك، من أمر شخص بأنه ادفع عني يعني أنا بعدين أطي، السيرة قائمة والسيرة معاصرة ومم ضات ولو من خلال، وإذا لا من دون طلب أنا ما أقدر أساحك، راسي بالسجن شنو الساعة أنا وين الساعة أنا ما إلي حق أنا أرجع، يعني ينتظر الهواني ما أدري شو يسوي، يحضره يحضر، يروح يحضر. بل احنا قلت بعد احكام اخرى ما ذاكرين على انه اذا شارد الاسترالي وما يمكن احضاره فيتعين ان ادفع انا، واذا ما ادفع ابقى انا بالسجن اكل كذا لو لا يهدوني، هذا بعد احكام اخرى هنا ما مبينه. قال وأما جواز رجوع الكفيل على المكفول لو كان أداؤه الدين بطلب منه فلدلالة الطلب نفسه على ذلك. احنا هذه فرض قاعدة أخذها، إذا قلت للزيد من الناس عندي تعزية تعال أريدك توزع شاي، إذا هذا العمل مما يبذل بإزاءة حتى لو إجارة ما صارت أمري له أو أمري إياه، هذا موجب لاشتغال ذمتي له وأنه إلى حق أن يطالبني. أما إذا أجي أقول له بقى سوي لي صلوات، قلت له فلان سوي لي صلوات، لا بأس تسوون صلوات، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وهذا لا يبذل بإزاءة، مو بإزاء ما يبذل المال، هنا أنا أمري ما يوجب اشتغال ذمتي وأنه يجوز له أن يطالب. فإهنا أنا لا ألف دولار، وهذا بعد إذا كان بأمره وهذا كافي للسيرة. جيد. وأما عدم جواز الرجوع مع عدم الطلب فلعدم ماكو موجب، ماكو وقت تبرعت خشنها ما قايل لك تعال ادفع. وأما لزوم التشبث، قلنا الكفيل ما دام يمكن له أن يحضر وما يريد يدفع الألف دولار، فواجب أن هو بأي طريقة من الطرق يأجر سيارة طيارة كذا يجيب المكفول. ليش؟ لأن إذا وجب شيء وجبت، وهي وجوب المقدمة خلق بعدين. وأما لزوم التشبث بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول فلأنه مقتضى، هو طبيعي مو وسيلة، مو أغصب سيارة وأروح أن أطارد وراء لإحضار فلأنه مقتضى وجوب مقدمة الواجب، ولو وقع الكلام في أن مقدمة الواجب واجب شرعا بعد الفراغ عن شنو؟ عن اللابدية العقلية. وجوب المقدمة عقلا هذا منتهين منه، ماكو أحد يقول له الكلام على أنه شرعان، ما هل تترتب على ذلك أنه يا بتر الوضوء شي يكون واجب، السفر إلى الحاج واجب، وإذا واجب أحسنت، فتكون مخالف إلى إذا وعد ما صلى، هم تارك وجوب ما ممتثل وجوب الصلاة، هم ما ممتثل وجوب، فيضرب ضربتان، وحدة ليش ما صليت وحدة. أما إذا لا، قلنا الوجوب عقلي شرعا مو ثابت، والأكثر لعل المتأخرين يقولون مو ثابت وجوبه، فحينئذ يوم القيامة إذا ضرب الملك على أنه ليش ما توضيت إلى حق أن يعترض، يقول له أنا خو مو واجب، أضربني على ترتيل الصلاة نستجيب بالله. هذا تمام الكلام. كتاب الصلح، حقيقة الصلح، شرائط الصلح، من أحكام الصلح. حقيقة الصلح، الصلح معاملة مضمونها التسالم بين شخصين على تمليك مال. شنو الصلح؟ هسه قول عقد، قول معاملة. المعاملة لما نقول بالمعنى الأعم، مو إلا يعني بأي مورد كان، مو إلا يعني المعاملة بها شنو، مرة تطلق المعاملة بالمعنى الأعم، مرة تطلق بالمعنى الأخص. بالمعنى الأعم حتى النكاح يدخل لعله، ولذا في منهاج الصالحين كتاب المعاملة، شوف النكاح والطلاق بالمعنى الأعم يدخل، هو دخل معنى الأعم، لما المعنى الأعم بعد شنو اصطلاح، لما اصطلاح مو مهم السابعة ايه، بل إلا إذا احنا ضيقنا الخناق من الاصطلاح. على كل حال، الصلح عقد معاملة مضمونها التسالم، مو مضمونها مبادلة مال بمال. سيتضح ليش البيع شنعرفه تبديل مال بمال، كما صاحب المصباح مثلا عرفه مبادلة مال بمال الشيخ ارتضار رحمة الله عليه. أما الصلح قد تكون هناك مبادلة بين مال ومال، لكن هو حقيقة مو المبادلة، المبادلة حقيقة للبيع مبادلة مال بمال، تملك مالين بلا عوض حقيقة للهبة، أما التسالم، أما دفع شيء مقابل شيء من باب التسالم، هذا صلح وإن أفاد فائدة البيع كما سيأتي الإشارة إلى ذلك. فهو إذن تسالم، يعني يقول على أنه شنو إذا أكو نزاع أبو يدعيفنا من النزاع، هو ما يشترط نزاع، الصلح ما شنو ما متوقف على وجود نزاع مسبق. ابتداء أقول لك قلبي يلعب، تقول لي دروح عيف هالسوالف، أقول لك إذا قلبي يلعب تعال خلنا الصالح، تعال أنا أعطيك هذا، أنت إذا أطلبك فرد شيء بذيني كذا موجود بذمتي أنت شنو أقول أبرأتك. إذا واحد يجي يحضر شخص إلى المحكمة يقول أبويا تعال ستجاب من المحكمة شو نسيت، تعال احلف، تعال تنازل عن هذا المقابل. فهو التسالم بين شخصين على تمليك مال أعم من كون ذلك المال عينا أو من هسه يقول له على أنه تعال نصالح على أن إلك هذه الدار أو على أن إلك سكن الدار سنة، المنفعة كافية، المال أعم من العين وال أو لا مو أصلا تمليك، إسقاط دين عن ذمتك أو حق، إسقاط حق بعوض أو مجانا، مو إلا همات أكو مقابل ذلك في باب الصلح شيء. ولا إشكال في مشروعيته، هذا واضح، وهو عقد مستقل، مو أنه إن أفاد فائدة البيع فهو، وإن أفاد فائدة الهبة فهو، وإن أفاد فائدة الإبراء إسقاط دين أو إسقاط حق فهو إبراء، لا لا لا، حتى بعدين تقول شنو تترتب آثار البيع إذا أفاد البيع وإلى آخره اللي راح يجي الإشارة إلى، لا، عقد مستقل بنفسه ولا يرجع إلى سائر إلى بقية العقود، وإن أفاد فائدتها. والمستند في ذلك واحد، أما أن حقيقة الصلح هو التسالم، هي التسالم المذكور، يعني التسالم بين شخصين كذا إلى آخر العبارة المتقدمة في المذكور، فلفهم ذلك منه عرفا، المفهوم عرفا وبين العقلاء وأبناء العرف، والصلح هو معنى التسالم ما إلى معنى آخر. ما يقولون الصلح لما تسألهم شنو، ما يقولون ها شو دخل شوف التسويت، حتى بعدين يسموا بيع لو يسموا، لا، رأسا الصلح إلى هو فرد معنى مستقل. وأما أنه مشروع، عقد مشروع، فهو من بديهيات فقه، واضح أنه مشروع موجود مسبقا والشارع لا أقل سكت. إذا تريد تقول لي جيب لي أدلة، أقدر أجيب لك أدلة من آية أو رواية أو سيرة. من جملة الآيات قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، وهذه حلوة، هي صلحة، ما قالش قد ما تدخل الشارع، أن يصلح صلحة، مهم صلح، شلون ما كان تريدون أنتم بيناتكم أي اتفاق كان، التنوين يدل على صلحة، والصلح خير. خب هذه مضافا إلى ذلك، ما دام هو عقد حقيقة التسالم، ما دام يصدق عليه عقد، فإذا تقدر تتمسك لمشروعيتي بمن بأوفو أي دائما قلناها بعد. والمفروض همات حتى لو رأيك الشريف أن أوفو ناظرة إلى العقود اللي كانت متزامنة متى عصر نزول هذه الآية، خب هذاك الوقت هم كان الصلح موجود، فإذا ناظرة الآية إلى الصلح جيد. هاي آيتان روايات، ويدل على ذلك بوضوح قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح حفص بن البختري، الصلح حفص بن البختري إذا ما مشتبه أبو بصير، واحد من مو أبو بصير لكونيا لعدة، واحد منهم ابن البختري، إذا لا ليث ابن البختري إذا كان استبعد ليس لعله شيء حفص بن البختري. على كل حال معتبر هذه الرواية في الباب كذا من ها 13 هنا يعني كتاب الصلح. أظن 19 يصير ها لعنة الله على الشيطان. خب باب شقد ما لقينا هسه موجود، هو لازم هنا أنا بس لأنه ذني الأبواب مالتهن قليلة، فهل الذي تعبر الأوراق هم تعبر ها كتاب الصلح آخر شيء الباب رقم 3 حديث رقم 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن حفص بن البختري. تقول لنا من أول هيك سند حلو. قب هذه الرواية واضحة سندها هواية معتبر الكليني عن علي عن أبيه عن ابن الصلح جائز بين الجائز يعني شنو نافذ بين الناس مشروع بين الناس يترتب الأثر عليه بين الناس وهذا دليل على صحة. وصحيح الحلبي في الباب 5 حديث رقم 3 هذه همات يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي هذه هم معتبرة. هاي توقفنا عند الأسانيد فيما سبق كثيرا في كتاب الطهارة والصلاة في كتاب الطهارة. قال وصحيح الحلبي الرجل يكون عليه الشيء ذمته مشغولة شيء صدمان كذا فيصالح، فقال إذا كان بطيب نفس من صاحبه فلا بأس. هاي مواضحة وغيرهما. تقول لي جيب لي غير الآيات والروايات أقول لك السيرة وهذا كله مضافا إلى انعقاد السيرة العقلائية الممضات منعقدة انعقادها شنو عليه انعقاد عليه. خب هسه اتضحت المشروعية اتضح أن حقيقة التسالم عقد مستقل ولا يرجع إلى ليش أنا هذا البحث عقد مستقل أو لا. ها عندنا بعض الآثار المترتبة على خصوص البيع، عندنا بعض الآثار المترتبة على خصوص بيع الصرف، مثلا من جملة الآثار المترتبة على البيع بشكل عام البيعان بالخيار ما لم يفترق اللي هو دليل على خيار المجلس، أو المشتري للحيوان إلى 3 أيام عند خيار. وهذا أنت إذا ما ثبتت عنوان البيع عليه ما تقدر تقول ثبت لخيار المجلس، لا المجلس إذا ما ثبتت بحق عنوان المشتري ما تقدر ترتب بحق خيار الحيوان إذا كان المبيع حيوانا. ولما نجي للصلح الصلح عنوان ظاهره عنوان مستقل مو عنوان البيع حتى يجي خيار، فما يعتبر في البيع بشكل عام ما نقدر نقول يعتبر في الصلح حتى لو أفاد الصلح، لأن إفادة عقد لفائدة عقد آخر مو معنى اتحاد العقدين وانطوائهن تحت حقيقة واحدة، تبقى الحقائق مختلفة. البيع تمليك مال بمال، مبادلة مال بمال، بينما الصلح حقيقة شنو قلنا المفهوم عرفا تسالم. حتى لو أفاد. فإذن أنت هنا في المجلس ما أكو خيار، إذا صار صلح بمجرد تاء قبلته شو راح يصير العقد؟ لازم ما إلى حق عنه، بل التقايل ذاك شيء آخر، لازم نشوف الإقالة تجري في خصوص البيع أو هي أيضا مستقلة في كل إلا ما خرج بال إلا ما خرج بالدليل، مثل النكاح مثلا إقالة ما يصير، يقولون بطلنا ما طلاق لازم يصير، مثلا موت لازم يصير حتى يزول النكاح، واضح لو لا؟ خب، مضافا إلى أنه الصلح عقد مستقل وإن أفاد البيع، هذا ما موجود هنا أنا. بس سجل بذهنك حلو، تقدر تقول ما أجريته ليس صحة السلب أمارة على الحقيقة، مو من علامات الحقيقة صحة السلب، تقدر تقول ليس بيعا، والله ما بعت، تقدر تقول له تشذب هذا نعم. وتقدر إذن بعد لا أحكي أكثر، واضح القضية صارت جيد. قال وأما أنه عقد مستقل ولا يرجع إلى غيره وإن أفاد فائدته، فلأن ما يفهم من عنوانه عرفا، أن ما يفهم شنو خبر أن شيء مغاير للمفهوم من سائر، حتى لو أفاد ما يفهم منه غير، حتى لو أفاد الفائدة نفسها. هسه الزواج والزنا، الزواج اتفاق والفاظ، الزنا اتفاق والفاظ، يفيد فائده قد واحده وهي ترابط بين هذا، لكن هذا حلال ذاك حرام، هذا مو انه الفائده لازم، هذا حقيقه شيء اخر، زوجيه العلاقه اللي راح تحدث علاقه زوجيه امضاها الشارع من مجهولات الشارع، هناك علاقه شنو سفاحية توجد، هذه ما أمضاها الشارع، وإن كان على أنه شنو الفائدة، قد تقول شنو الفرق السبينات نسوي يعني، هي بس على أنكحتك نفسي على مار قدر وكذا، وحتى المهر مدام تجيبها مات ماكو مشكلة، والمدة ما أكو ذا الدائم، بس هذول يتفقون إلى آخر العمر مات شنو يكونان زوجين، ما يفيد ما يفيد، بل إن نفس إثبات أحكام خاصة لعنوانه الخاص في النصوص يدل على كونه شيئا مغايرا لي. هسه البيع أثبت له بعنوانه أحكام خاصة، البيعان بالخيار أو كذا أو كذا، أو للصلح أثبت بعض الآثار بالخصوص، يدل على أنه متميز عن من عن البيع، وإلا ليش يثبت، ليش يقول البيعان بالخيار، وخل يقول المتعاملان بالخيار، خل يقول البيعان والمتصالحان بالخيار، ليش يقول البيعان فقط، ليش يقول بيع الصرف لازم القبض وين يصير، إذا ذهب بذهب أو ذهب بفضة أو فضة بفضة اللي يسموه بيع الصرف، لازم شي يصير القبض في المجلس، وإذا صلح صار هم يشترط القبض في المجلس، ذاك من بيع الصرف يشترط القبض في المجلس، مو كل معاملة فيها صرف لابد أن يقع القبض في المجلس، ما على رب الربا، هم إذا إجا وقال الربا حرام، إذا قال في البيع حرام بالصلح ما يصير حرام، أما إذا قلنا الربا حرام بالمعاوضات فالصلح معاوضة واحدة هم يصير حرام، هذا بعد لازم نشوف الأدلة المرتبة الأثار. هذا سريعا بس اعطوني مقدار من نخل أقرأ. قال وفي تسالم الأصحاب، جاي يجيب شواهد على أنه عقد واحد جابه، فلأن ما يفهم، اثنين نفس إثبات، ثلاثة وفي تسالم الأصحاب على عدم اشتراط ما يشترط في البيع، مثلا في البيع شو يشترط، معلومية العوضين، وإلا كان البيع لأنه غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن لو الغرر، إذا قلت عن الغرر يعم البيع، إذا قلت بيع الغرر هو بيع الغرر، وبعد هذا ما دام مو بيع بعد فلا يشترط المعلومية. قال وفي تسالم الأصحاب على السر ننتقل من المعلول إلى العلة، من العلة إلى بالعكس. هذا نقول ما دام هالأثر ما رتبوا نستكشف أنها ليست بيع حتى لو أفاد فائدة. قال وفي تسالم الأصحاب على عدم اشتراط معلومية المصالح عليه واشتراطهم لها في عوض البيع دلالة واضحة على أنه شنو هما شيئان متغا على واضح على ارتكاز المغايرة عندهم. وعليه فهو وإن أفاد فائدة البيع إذا كان على عين بعوض، لأن على منفعة بعوض ما يسموه بيع يسموه مثلا، وفائدة الهبة إذا كان على عين بلا، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة، وفائدة جاء أقرأ سريع لأن واضح، وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حق أو، إلا أن ذلك لا يستلزم كونه نفسها نفس البيع، نفس في الأول نفس البيع في الثاني نفس الهبة، فإن الاشتراك في النتيجة بين شيئين لا يدل على كونهما. وعليه فأحكام بقية العقود وشرائطها لا يمكن تسريتها إليه، فما أفاد فائدة البيع لا تلحقه أحكام البيع من الخيارات الخاصة، بل أكو خيار يأتي في كل معاملة، خيار الغنم يأتي في الصلح. ليش؟ لأن دليله ما مختص بالبيع ويعم الصلح أيضا. لا تلحق أحكامه من الخيارات الخاصة، واعتبار قبض العوضين في المجلس إذا تعلق بمعاوضة الصرف النقدين، وما أفاد فائدة الهبة لا يعتبر فيه قبض العين كما هو معتبر فيها. الهبة يعتبر القبض، الصلح ما دام وإن أفاد الهبة لا يعتبر القبض العين، ليس هبة، في الهبة دل الدليل على اشتراط. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أرجو المعذرة.